ورائحة طيبة ذكية. فقال له السلام وينبت ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وأيضا يبين لأن السامع لو سكت الإنسان على ذلك سيقول وهذا للنساء وإيش وللرجال صحيح ولا لا. وقول الإنسان لا يلبس المحرم تقع على الذكر والأنثى بقرينة لا الأصل. الأصل إذا قال الإنسان لا يلبس المحرم الأصل فيه أنها إيش على الرجال لا على النساء. لكن لما جاءت لا يلبس المحرم والله ما انتوا فاهمين حاجة ولا بغلطكم ولا شيء انا ماشي صح اسكت هتعرفوا من عيني انا بغلطكم ولا لا. انا اقول الاصل انه لما يقول لا يلبس المحرم المحرم هذا ذكر ولا انثى مذكر ولا مؤنث ها خلاص يبقى انا سائل في الطريق السبيب ولا في حيدة. يا حبيبي اسكت يا بلاش تعمل تعليق وشايفك فالاصل قلنا هذا للرجال الا اننا نحمله على النساء بايش بما قال الاستاذ الذي يعلق دائما بان اصلا النساء شقائق الرجال في ايه في الاحكام. لكن اصاله اذا نظرت وقلنا لا يلبس المحرم لابد ان تقول الاصل يبقى الظاهر على ظاهره يقصد به ايه الرجال صحيح. المراه ايش قال فيها المحاريم صح يقال في المرأة ايش المحرم صحيح يبقى المحرم ايش صح المذكر. فاذا نقول الاصل انها المذكر هي ان تأتي القرينة تصل الى النساء. فكما قال الاخ الكريم نعم عندنا قرينة اخرى تجعل النساء يندرجن تحت الرجال وهو الحديث المستقيم بقوله صلى الله النساء وشقائق الرجال في الاحكام. لكن هنا السلام حتى يزيل هذا هذه القرينة ويبين ان الاصل يبقى على ما هو عليه قال كما في الرواية الأخرى التي فرض بها البخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الإيش القفاز. فكأن معناه هذا إجمال ما يقال عن الرسالة فكأنه يشرح ويفسر الرسالة علمت هذه الأحكام أنت ستبلغها عن غيرك لأن السلام يعلم للتبليغ لأنه قال بلغ عني ولو آية. فقال فستبلغ عني هذا أعلم أنك عربي لأن العربي يأخذ الكلام ممكن برمته دون تلخيص النظر ما كان من أهل العلم كان يأخذ فقط للنجاة يتعلم للنجاة والدلالة على ذلك كما في سنة أبي داود بسند صحيح أن المسلم تكلم مع بعض الصحابة وكان فيهم بعض الأعراب فتكلم وقال على صلاة الليل أنها مثنى وبين صلاة الليل ثم قال ومن خشى ذلك فليوتر فنظر الأعرابي فقال عما تتكلم وبيتكلم عن إيش النبي يتكلم عن إيش عن قيام الليل. فالأعرابي قال عما تتكلم قال ليس هذا لك ولا لأمثالك هذا الكلام ليس لك فلا تنقله هذا الكلام لا يعنيك ولا يعني أمثالك. فهم يتعبدون يأخذون طرف الحديث ويتعبدونه ويتعبدون نجاة والحمد لله على هؤلاء وأخيار يوم واحد رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأمم بعده رضوان الله عليه. فكانوا من الأعراب يأتون كما قلت يتعلموا ليتعبدوا فإذا بلغ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله بعدما بين له شوف انظر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بين له حسن السؤال بلطف وبإشارة ثم أفاده بجملة الإفادة الكاملة في مسألة ما يلبس المحرم ثم بعد ذلك فصل له على الإجمال وكأنه قال وهذا خاص بكم أيها الرجال أما النساء فإحرامهن في وجوههن. فقال ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة تفريقا حتى ما يأتي رجل كالأستاذ المعلق ما يأتي ويتفقه ويقول لا النساء شقائق الرجال في الأحكام فيأتي السلام يفصل هذه المسألة ويقول تعال لا افهموا اخرجوا عن هذا اجعلوا أنفسكم على الأصل هذا للذكور وأما للنساء فالإحرام في الوجه إحرام المرأة في وجهه هذا إجمالا حسن خلق السلام في تعليم الصحابة. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم المسألة الأولى اتفاق الفقهاء دون أدنى خلاف على حرمة لبس ما ذكر في الحديث للمحرم. فالمحرم كما قال السلام لا يلبس العمامة والفقهاء غير الظاهرية ينظرون إلى ظاهر حديث السلام. فإذا لبس المرء طاسة على رأسه المحرم فلا شيء عليه لأنه لم يبتدي إيش العمامة. لو وضع يعني نقول قبعة كبيرة لا تسمى عمامة طيرسان مثلا لا تسمى عمامة يقولون هذه ليست عمامة الغطرة

من لم يرد النعلين ما حكمه؟ ايش يفعل؟ قال يلبس الخفين وقيد، وصف بص مقيد، قال وليقطعهما اكثر الكعبين. مفهوم؟ طب حديث ابن عباس حديث ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرد النعلين حكمه فليلبس الخفين، قيد ولا اطلق؟ فهمتم؟ طيب ناتي الحديث الاولاني، ما سبب لبس الخفين او النعلين؟ ها اراده الاحرام مع ايش؟ سبب لبس الخفين اراده الاحرام مع عدم وجود النعلين. طب سبب لبس الحديث الثاني، ناتي سبب لبس الخفين اراده الاحرام مع عدم وجود النعلين، يبقى الحكم السبب اتفق ولا لا؟ فوجب حمل ايش؟ المطلق على المقلد. فمن لم يجد النعلين، وذلك ترى الاخوه المغاربه والجزائريين جزاهم الله خيرا ياتون ياخذون بهذا القول، وحتى يخالفون المالكيه، مع ان هم المفروض اصلا مالكيه، وياتون بالنعال وتاتي تقول له اتق الله، يعني كعبه اجعله تحت الكعب، ما تجعله يغطي كعبك، انت الان تستطيع تاتي بالنعل من اي مكان. فيقول لا لا لا، المساله قد قال الرسول في حديث ابن عباس فليلبس النعلين واطلق، وهذا ليس بسديد. الغرض المقصود الجمهور يرون ان له يلبس الخفين، والخف اللي هو الطويل اللي هو بيغطي الكعبين، يلبس الخفين بشرط وقيد ان يقطع الخف الى الكعبين. قالوا وهذا اقعد، وهذا الى الاصول والى الحديث، وعملنا بالحديثين ونحن اسعد الناس باثار الرسول، واعمال الكلام اولى من اهمال، لاننا لو قلنا بحديث ابن عباس انفرادا اسقطنا كلام من؟ ابن عمر، حديث ابن عمر ما اخذنا حديث ابن عمر، لكن لو لبسنا الخفين وقطعناهما فقد اخذنا بكلام ابن عباس في اللبس، واخذنا بكلام ابن عمر في ايش؟ في القطع، واعمال الكلام اولى من اهمال، وصراحه هذا اقعد للتقصير واقوى في الاصول، هذا اقعد للتقصير واقوى في الاصول. القول الثاني قول الحنابلة، وهي الرواية التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بأن من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين دون أن يقطعهما، وتمسك له مستمسك بحديث، هو استمسك بحديث ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات، قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع الخفين. قالوا عندنا هذا أثر، وهذا الاثر متاخر، والمتاخر ينسخ المتقدم، لا سيما ان حديث ابن عمر كان في المدينه، وحديث ابن عباس متاخر عن حديث ابن عمر، هذه واحده. الثاني، حديث ابن عمر كان تعليما عاما، اما حديث ابن عباس كان في ايش؟ في محل النزاع، فاهمين ولا لا؟ في خطبه عرفات، في الاحرام، في نفس المساله، في العباده بذاتها، فذلك يدل على انها ايش؟ اقوى في البيان. فلو كان فيها القتل امرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الاعراب الذين دخلوا في دين الله مستجدين لا يعلمون عن دين الله شيئا. قال هذا من الاثر. ومن النظر صراحه من القوى بمكان، نقلوا عن عطاء، وعطاء قال فيه شيخ الاسلام رمضان، ماذا قال شيخ الاسلام في عطاء؟ ماشي، بالذات في الحج ابن تيميه يقول اعلم الناس بالمناسك هو عطاء، عطاء هو أعلم الناس بالمناسك. قال عطاء لا قطع للخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، القطع فساد والله لا يحب الفساد، القطع فساد والله لا يحب الفساد. وهذا نظر من الدقة بمكان، يعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بيّن إيش؟ على النهي عن إضاعة المال، وإفساد الخف فيها إضاعة للمال، وهذه الأدلة للطرفين. فالطرف الثاني استدل بحديث ابن عباس، وقالوا حديث ابن عباس ناسخ، وقالوا القطع فيه إفساد، وإفساد المال لا يصح. فما الأرجح صراحة؟ الكفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين كلام النبي. ولذلك أنا أقول فضل العلم، لو لم يبقى لفضل العلم غير هذه الفضيلة لكفتنا في الدنيا والآخرة. قطع الحيرة لا تكون إلا بالعلم، ولذلك الناقد غير الناقد، الناقد غير الناقد، الناقد له أن يجمع لك لا قص ولصق كما يقول، يجمع لك ما شئت من الأقوال وتقف أنت حائرة. هي صراحة القول الأول من القوة بمكان، وهو للأصول أقرب، وهو للتقعيد أقرب، وفي إعمال لكلا الدليلين لا سيما، وأن الأصول تقول الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ، أنت لا تذهب إلى النسخ إلا إذا لم تستطع أن تجمع، وأنت تجمع هنا. قالوا الإفساد،

الخلوات ولم يحجر عليه واسعا. الفائدة الرابعة، حديث البخاري دليل لمن يقول بوجوب النطاق. حديث البخاري دليل لمن يقول بوجوب النقاب، والحديث الرواية قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، فقال لا تلبس المحرمة النقاب. قال العلماء، جماهير العلماء قالوا تخرج عن إلفها، تخرج عما ألفت، هي ألفت إيش؟ ألفت النقاب. فلما جاءت إلى الإحرام قالت لا، حتى هذه العادة أقطعها من أجل الله جل في علاه، فأخلع النقاب. وكأنهم يستدلون في هذا الحديث بإيش؟ بالمفهوم، مفهوم مخالفة. إذا لم تكن محرمة فهي يلزم لك أنه خبر يربي إنشاء، إن لم تكن محرمة فحالها النقاب، فيلزمها النقاب. ومع قوة هذا الاستدلال يرد عليه بسهولة ويسر. نعم، يرد عليه، أرد زي ما أنت عايز، بسهولة ويسر، بإشكال بسيط يجعل الرد عليه. ثلاثة أشد، شفت هذه أنت أخطأت في الأول أو الآن. تفضل. والله نافع دخل على عليه ابن عمر فوجده يصلي بغير صوت وأطراف، فقال يا نافع تخرج السوق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه. نعم، على طالب العلم أن يلبس العمامة والرأس والسقية وكل هذا، أولى من ذلك أن تقول إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل، بما نقول مخالفة إن لم يكن محرما فحرام عليه أن يلبس إيش؟ السراويل، ولم يقل به أحد، صحيح ولا لا؟ لكن ممكن يرد على هذا الإرادة أيضا أن هذا على الغالب، والغالب لا مفهوم له، أما النقاب فلا. المهم الغرض المقصود، هذا أيضا دليل لمن يقول بالنقاب ووجوب النقاب، وهي مسألة خلافية بين العلماء، والخلافية معتبر، وقلت فصل الخطاب يرجع فيها لفضيلة الشيخ محمد. انتهينا من هذا الحديث ومن الفوائد المستنبطة. قبل أن ننتقل إلى الكتاب الثاني أفعال الرسول، وما زلنا نؤصل أصلا، لابد أن نؤصله ونزيد في تفصيله ونقاعده ونزيد في تقعيده، حتى نرد على سبل رعاع نصبوا أنفسهم أعداء لسنة السلام، فليل نهار صباح مساء يضاعفون الحديث البخاري، يقولون أحاديث السلام لا يؤخذ بها، عندنا القرآن نأخذ به، وزهدوا الناس في سنة السلام، وفلاح الناس ونجاح الناس لا تكون إلا في السنة. قبل أن ندخل فيه في أفعال الرسول على نفس التقييد، قبل أن ندخل في الأفعال، الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين الفرق بين السنة القولية والفعلية وأهمية السنة الفعلية، ثم ذلك المباحث التي تتلو ذلك.